بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. قال: وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أن... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام مع الحديث الطويل، حديث ابن عباس تحت باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة. ووصلنا عند رد قيصر على أبي سفيان، قال: سألتك عن كذا فقلت كذا، سألتك عن كذا فقلت كذا. ووقفنا عند قوله: وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، ولا لا؟ طيب نبدأ من هنا. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل هذا في الغالب سبق أن في الغالب اللي اتبع الرسل الضعفاء، أولا لأن المتكبرين والرؤساء ونحوهم يمنعهم كبرهم من الانقياد. الأمر الثاني أن الأنبياء يتواضعون، الأنبياء يتواضعون للضعفاء والمساكين، فيحبهم الضعفاء والمساكين، يحبهم الضعفاء والمساكين. نعم. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تختلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. حين تختلط أو تخلط، حين تخلط بشاشته القلوب. نعم. لا يسخط أحد. وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة وتكون لها العاقبة. نعم. وسألتك بماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي قد كنت وهذه صفة نبي. فقيصر استدل على صفات النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ليست بمعجزة، ليست معجزة، لأن الأنبياء تدل عليهم أمور كثيرة، تدل عليهم المعجزات، تدل عليهم أيضا الخصال الطيبة والصفات الحميدة، كلها تدل على الرسل. نعم. قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم. لم أظن أو لم أعلم؟ لا عندي، ولكن لم أظن أنه منكم. يقول: وهذه صفة نبي، قد كنت أعلم أنه خارج، قد كنت أعلم أنه خارج. يقول: أنا أعلم أنه خارج وأنه سيبعث، وأنه سيبعث، لكن ما كان يظن أنه سيبعث من العرب، ما كان يظن أنه من العرب. ولهذا قال: وهذه صفة نبي، قد كنت أعلم أنه خارج، يعني ما عنده شك أنه سيبعث نبي وأنه سيخرج، لكن ما كان يظنه من العرب. ولهذا قال: ولكن لم أعلم أنه منكم. نعم. وإن يكن ما قلت حقا، فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقية ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان: ثم هذا تمنى لو أنه عنده، لا أخبر أنه إذا خرج سيملك موضع قدميه، لأنه يقرأ في التوراة، يقرأ صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وماذا سيحصل. وأيضا يقول: ولو كنت عنده لغسلت قدميه، لأنه عرف الحق وكاد أن يسلم، لكن منعه ملكه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه، يعني هو كاد أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ظن الخبيث بملكه، يعني بخل بملكه، والتفت إلى الدنيا ونسي الآخرة، وإلا كاد أن يسلم. نعم. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم. إلى هرقل عظيم الروم، هذا وصف له، وليس مدحا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يمدحه بقول عظيم الروم، لا، لكن هذا وصفه لأنه سيدهم، لأنه أميرهم وكبيرهم، فسماه عظيم الروم. وهذه من الخطابات المناسبة. نعم، عليه الصلاة والسلام. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. يقول أما بعد فإني، أما بعد هذه يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى الخطاب، يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى الخطاب وصلب الموضوع. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، يعني يؤتيك أجرك مرتين، مرة لإيمانك بنبيك ومرة لإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالأجر الأول لإيمانك بالنبي السابق، والأجر الثاني لإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإن توليت يعني أعرضت ولم تسلم، فعليك إثم الأريسيين، يعني عليك إثم الأتباع الذين يتبعونك المزارعين، ومن هم من أتباعك، يعني عليك إثم الرعية. المعنى أن عليك إثم الرعية الذين يأتمرون بأمرك ويسمعون لك ويطيعون ويتأثرون بك، فإن عليك من أوزارهم، عليك من أوزارهم. نعم. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له، فهو كتاب مختصر، كتاب مختصر لكنه عظيم عظيم. بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، بدأه بالبسملة، وهنا استدل بعض العلماء أنه يجوز أن يكون الخطاب الكفار فيه شيء من القرآن، فيه شيء من القرآن، لأن هذا لا يعتبر قرآن، هذا لا يعتبر قرآن، ويجوز الكافر أن يمسه، يجوز الكافر أن يمسه، كما أنه يجوز المحدث أن يمس الكتاب الذي فيه آيات، فيه آيات لكن التفسير أكثر، إذا كان التفسير أكثر من آيات فإن لا بأس أن يمسه المحدث، وإذا كان الآيات أكثر فإنه لا يمسه إلا طاهر. هنا ليس قرآنا، هنا كتاب، لكن القرآن آية فيه. نعم. قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري، يعني لما فرغ من الكتاب علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، يعني كأنهم استغربوا وارتفعت أصواتهم، يعني ما الذي حصل، وكثر لغطهم، يعني كذا لغطهم، لغطهم، وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا، يعني لا يعرف أبو سفيان، لا يعرف كلامهم. نعم. وأمر بنا فأخرجنا، فلما أمر بهم أبو سفيان، أمر بهم هرقل أن يخرجوا ليتكلم مع عظمائه، يتكلم مع عظمائه وبطريقته ومن حوله. نعم. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني يقول أبو سفيان لما خرجت مع أصحابي وخلوت بهم، يعني قيصر لا يسمعنا هو أصحابه، قلت لهم، يعني أبو سفيان قال لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر يعني عظمة، أمر يعني عظم أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم أمر محمد صلى الله عليه وسلم، عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسميه باسمه ولم يسميه بأبيه وجده المعروف، سماه بجده لأمه، جده من الرضاعة، سماه بجده من الرضاعة، جد مغمور ليس له اسم ولم يكن معروفا، وهذا من باب الاحتقار، هذا من باب الاحتقار، ولهذا الإنسان إذا احتقر شخصا لا يسميه بالاسم المعروف، لا يسميه باسم معروف، يسميه باسم مغمور لا يعرف، لا يعرف. وهذا كان من أبي سفيان قبل أن يسلم، كان من أبي سفيان قبل أن يسلم، ولهذا يقول أبو سفيان يقول أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم أمر محمد. فإذا كان قيصر وعظماؤه كثر لغطهم وحصل عندهم أصوات، إذن هو عظيم. فإذا كان هم خافوا وأرهقهم وتكلموا، فكيف بنا نحن، يعني هو وأصحابه، إذن أمره عظيم، أمره عظيم. نعم. قلت لهم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة هذا ما قلت لهم نعم قلت لهم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه. ملك بني الأصفر يعني قيصر هو ملك بني الأصفر، يقول يخاف، يعني يخاف محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان ملك الروم يخافه فكيف عاد أبو سفيان ومن معه؟ نعم. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. يقول أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا، يعني ما زلت خائفا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يخافه قيصر يقول ما زلت خائفا ومستيقنا أنه سيظهر، مستيقنا أنه سيظهر وسيغلب وسينتصر. يقول حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. الله أكبر، يعني لما قضى قيصر مقالته عظم في قلب أبي سفيان، ولا يزال خائف ولا يزال مستيقن حتى قذف الله الإيمان في قلبه ثم أسلم ثم أسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم. قال رحمه الله تعالى في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر ليعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطاها، يعني الصحابة باتوا يدوكون ليلتهم يخوضون ما أتاهم النوم تلك الليلة يريدون الراية، وليس حبا في الولاية لكن حبا في الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح الله على يديه وأنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا الوصف الذي جعل الصحابة لا ينامون لأجل هذا الوصف، كلهم يريد أن يعطى الراية، فغدوا كلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينه، يعني به رمد لا يبصر ولا يستطيع أن يمشي، يقاد يقودونه، فأمر فدعي له، يعني أمر فدعي له، يعني أتي به يقاد لا يبصر من شدة الرمد، فبصق في عينيه فبرأ مكانه كأن لم يكن به شيء، يعني برأ في الحال، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته. فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، هذا الشاهد الترجمة وهو دعوة الكفار، هذا الشاهد الترجمة نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني يكونوا على الإسلام، يعني يكونوا على الإسلام، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، يعني إلى شهادة لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما في حديث معاذ، وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني من الدخول في الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وحقوقها، شهادة لا إله إلا الله وحقوقها، لأنه إذا قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله إلا بحقه، وحقه حق القيام بالواجبات وترك المحرمات، لكن لو ترك بعض الأشياء أو لو ترك بعض الواجبات وترك بعض المحرمات فإنه لا يزال مسلما، لكن لو امتنع، لو قال لا إله إلا الله امتنع أن يستجيب لبقية أعمال الإسلام فإنه لا يكفي. وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. حمر جمع أحمر، والنعم الإبل، وهي كانت أنفس الأموال عند العرب، كانت هي أنفس الأموال عند العرب. فيقول لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وهذا من باب المثال، يعني ليس المعنى أنه له هكذا من الإبل عد الفلاني، لا، لكن المعنى أن له أجر كثير، المعنى له أجر كثير عظيم، مثل هذه الحمرة التي هي أنفس أموال العرب. والمعنى من قوله لئن هدى الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، المعنى أن هداية رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها، هداية رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها، لأن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف إذا هدى الله بك رجل واحد خير من حمر النعم؟ إذن ما يقابل حمر النعم في الجنة ما هو هذا الملك؟ ما عظمته؟ ما كثره؟ إذا كان الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، طيب هداية رجل واحد أعظم من الصوت كحمر النعم، إذن المعنى أن الذي يهدى به رجل واحد خير من الدنيا وما فيها. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، وفيه فضل علي رضي الله عنه، في فضل علي رضي الله عنه ومنقبته. وفيه أيضا الرد على الذين يكفرون علي رضي الله عنه، فيها الرد على الخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمس إذا غزا قوما نعم لم يغز حتى يصبح لم يغر نعم لم يغز حتى يصبح لم يغر لم ي... من الإغارة إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قال رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، يعني ينتظر الصباح، يعني ينتظر الصباح حتى تهب الرياح وينزل النصر ويكون أنشط لهم. لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، لأن هذا علامة الإسلام. إذا كان عندهم أذان فإن هذا من علامات الإسلام، وعلامة الالتزام بالدين، علامة أن هذا البلد ملتزم بالدين. وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، لأن إذا لم يكن عندهم أذان فإنهم ليسوا مسلمين، لأن الأذان علامة على الإسلام، الأذان علامة على أن البلد وأن هؤلاء القوم مسلمون. فإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح فنزلنا خيبر ليلا، يعني نزل خيبر ليلا ثم صبحهم. وكونه هنا أغار عليهم ليلا ولم يدعهم أولا، لأن الدعوة قد بلغتهم، وإلا الأصل أن الكافر يدعى الإسلام ثم الجزية ثم القتال، إلا إذا كان قد بلغتهم الدعوة، إذا كان قد دعوا قبل ذلك فله فللإمام والقائد أن يغير عليهم فجأة. والحديث الذي بعده أيضا كهو. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبحت خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم. لما أصبحوا اليهود ما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو عليهم، لما أصبحوا خرجوا وهم لا يعلمون أنه سيأتيهم، خرجوا إلى مزارعهم وإلى حروثهم وبساتينهم بمساحيهم ومكاتلهم، جمع مكتل، ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير عليهم، لأنه قد دعاهم، قد بلغتهم الدعوة، فلا بأس أن يغير عليهم، أن القائد يغير على الكفار فجأة ما دام أنه قد سبقت دعوته لهم. فلما رأوه قالوا محمد والخميس. أنت عندك محمد والله؟ لا، محمد والله محمد والخميس. أي حنا عندنا محمد والخميس. فزعوا، يعني هذا محمد والخميس، الخميس الجيش، الخميس يعني محمد والجيش، يعني محمد والجيش. فزعوا لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يعني يسوء صباح المنذرين، يعني أنهم قد أنذروا، قد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وإلا لم يفجأهم، لأنه يرسل الرسل لدعوة الكفار، فإن استجابوا وإلا تكون الجزية أو القتال. والشاهد من هذا الحديث والذي قبله للترجمة أنه أغار عليهم ولم يدعهم، لأن الدعوة قد بلغتهم. فالترجمة باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس الإسلام، وهنا خيبر ما دعاهم، غزا عليهم، فالشاهد منه للترجمة ها أنه قد سبق أن دعاهم، وهنا أغار عليهم. نعم. مساحيهم اللي ها؟ المساحيهم. مساحيهم جمعوا مسحاه، أتعرف المسحاه؟ يعني المسحاه مثل الشيول، مثل الشيء، ولكن تعدل بها الأرض، يعني تكون خشبة طويلة تسمعي فيها حديدة، مثل الكريك حق الرمل هذا، عرفت ولا لا؟ وتحرك به الأرض وتعدل به، تعدل به الماء، هذا تسمى مسحاة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وما له إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت، من الآمر؟ الآمر الله عز وجل، الآمر هو الله عز وجل، أن أقاتل الناس، أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. حتى هنا غائية، حتى هنا غائية، يعني ما الغرض من القتال؟ الغرض من القتال حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يوحدوا الله، حتى يوحدوا الله، يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله، يعني صار معصوم الدم، معصوم المال، لا يحل دمه، يعني لا يحل قتله ولا يحل ماله، ورحل ماله إلا بحقه، يعني بحق التوحيد والإسلام، بحق التوحيد والإسلام. وحق التوحيد ها هي الأعمال، حق التوحيد هي فعل الواجبات ترك المحرمات، هذا هو حق التوحيد. فلو أن إنسان نطق بالشهادتين وأسلم، لو دخل بالإسلام لكن قال أنا لا أصلي لا أفعل الواجبات، أو دخل في الإسلام وقال أنا لا أدفع الزكاة، أو دخل في الإسلام وقال أنا سأشرب الخمر وأبقى على الزنا، هذا لا يقبل منه، هذا لا يقبل، لأنه لم يذعن له، لأنه لم يذعن للإسلام. وأشبه المنافقين، أشبه المنافقين الذين يقولوا لا إله إلا الله ولا يعملون. فقوله إلا بحقه يعني أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا أقاتلهم، لا أقاتلهم إلا بحق لا إله إلا الله، فإذا تركوا شيء من حقوق لا إله إلا الله هنا أقاتلهم، هنا أقاتلهم. وحقوق لا إله إلا الله بقية أعمال الإسلام، بقية أعمال الإسلام. نعم. باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. وحدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. قال باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. هذه الترجمة معقودة لمسألتين، المسألة الأولى التورية، المسألة التورية إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها، ورى بغيرها. والمسألة الثانية الخروج يوم الخميس، استحباب الخروج يوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الخميس، وهذا في الغالب، في الغالب كان يخرج يوم الخميس، وإلا قد خرج في غير الخميس، قد خرج يوم السبت في حجة الوداع، لكن الغالب أنه يخرج يوم الخميس. فقوله باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ورى بغيرها، التورية، التورية أن يوهم أنه يريد جهة وهو يريد غيرها، أن يوهم أنه يريد جهة وهو يريد غيرها، هذا التورية، يوهم أنه يريد جهة، يوهم وهو يريد الجهة الأخرى، يريد الجهة، الجهة الأخرى. يعني مثلا أراد أن يغزو إلى جهة الشمال، أراد أن يغزو إلى جهة الشمال بدأ يسأل عن جهة عن طريق الجنوب، يعني من نذهب طريق الجنوب، كيف نذهب، كيف الطريق، هل الطريق آمن، منين نأتي، من أين نقف، أين إلى آخره، يسأل عن طريق الجنوب وهو يريد الشمال، وإذا أراد الجنوب يسأل عن الشمال، إذا أراد أن يغزو شرق يسأل عن طريق الغرب. هذه التورية يوري، هذه التورية يوري، يوهم الكفار أنه سيخرج إلى الجهة الفلانية وهو يريد غيرها، وهو يريد غيرها. وهذا في الغالب، هذا في الغالب يسلم يوري، لكن قد لا يوري. في غزوة تبوك ما ورى بالغزوة، أخبره أنه سيغزو إلى تبوك كما سيأتي، لأن غزوة تبوك تختلف، غزوة تبوك تختلف عن غيرها، فهي غزوة عظيمة في مجاعة شديد وفي حر شديد والثمار قد طابت، ولا يوجد عند الصحابة ظهر، والمسافة بعيدة والعدو شديد وخبيث، فأخبرهم بهذه الغزوة ليتأهب الإنسان ويستعد لها. وما عداها وبعض غزوات كان يوري عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن كعب رضي الله عنه، وكان قائد كعب من بنيه، قال سمعت كعب بن مالك، يعني سمع أباه، سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة تبوك، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني إلا غزوة تبوك. هذا الشاهد الترجمة، أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وأيضا الذي بعده قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورى بها غزوة تبوك، غزوة تبوك صرح بها وأخبر بجهته ومتى سيذهب، ومن كان عنده زوج يريد أن يبني بها، امرأة أن يبني بها فلا يذهب معنا إلى آخره، ليتهيئ الناس لهذه الغزوة، فهي غزوة عظيمة والعدو شرس وجوع حتى لم يجدوا ما يأكلون، وأيضا المسافة بعيدة، يعني من تبوك إلى المدينة مسافة بعيدة، والطريق أيضا الطريق ليس بالسهل، جبال وأودية ورمال، إذن هي غزوة في غاية الصعوبة، غزوة في غاية الصعوبة، فصرح بها ولم يوري عليه الصلاة والسلام. قال حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، يعني أرض مهلكة، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم، يعني ليأخذوا الأهبة ليستعدوا لعدوهم، وأخبرهم بوجه الذي يريد، أخبرهم بوجه الذي يريد، هذا الشاهد الترجمة، يعني ما ورى، لم يوري. والشاهد من الترجمة قال غزوة إلا ورى بغيرها، إلا غزوة تبوك، فهو يوري بغزواته. وأيضا الحديث الذي بعده لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، يعني هذا في الغالب، في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر فإنه يخرج يوم الخميس، يحب خروج هذا اليوم عليه الصلاة والسلام، ولهذا يكون الخروج يوم الخميس سنة، خروج يوم الخميس مستحب، لكن لو خرج بغيره لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غير الخميس، خرج في حجة الوداع يوم السبت، خرج في حجة الوداع يوم السبت من المدينة. والحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، هذا الشاهد الترجمة، خرج يوم الخميس، فالغالب أنه يخرج في غزواته وأسفاره يخرج يوم الخميس، فيكون الخروج يوم الخميس مستحب، يكون مستحبا، لكن لا بأس أن يخرج في غيره. باب الخروج بعد الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. قال باب الخروج بعد الظهر، هذه الترجمة معقودة للخروج بعد الظهر، وأنه لا بأس به، وأنه لا بأس به، خلافا لما يفعله بعض أهل الجاهلية، فإنهم لا يخرجون آخر النهار، لا يخرجون آخر الشهر، سيأتينا لا يخرجون آخر الشهر، وهذا فيه الخروج بعد الظهر، لا بأس بالخروج بعد الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت بعد الظهر في حجة الوداع، خرج يوم السبت بعد الظهر، وهذا عند عامة العلماء، ورجحه ابن القيم ورد على ابن حزم، ابن حزم يقول خرج يوم الخميس، ابن حزم يقول خرج لحجة الوداع يوم الخميس، وابن القيم في الزاد يرد على ابن حزم ويقول وهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت بعد الظهر. ويقول عن أبي قلابة عليه الصلاة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا، صلى الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، يعني صلى الظهر بالمدينة ثم خرج، وصلى بذي الحليفة بيار علي صلى بها ركعتين لأنه مسافر. وهذا الحديث فيه الرد على من قال أن الإنسان إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو لم يخرج من بلده. والصحيح أنه لا يقصر حتى يغادر البنيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإنه صلى الظهر أربعا وهو قد عزم على الخروج، وقد حث الناس على الخروج إلى مكة للحج وعزم على الخروج وهيأ نفسه للخروج ولم يصلي ركعتين، صلى الظهر أربعا ثم صلىها بذو الحليفة ركعتين بعدما غادر البنيان، لأن ذو الحليفة بعيد عن المدينة، بعيد عن المدينة وخارج البنيان وليس في المدينة أصلا، ليس في المدينة. أما الآن فهو في المدينة، الآن في المدينة، اتصل البنيان ولهذا الآن لا يقصر، الذي في المدينة لا يقصر إذا كان بذو الحليفة، لأنه لم يفارق البنيان، لم يفارق بنيان المدينة. صلى المدينة الظهر أربعا والعصر بذو الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بها جميعا، يعني بالحج والعمرة، يعني بالقران يصرخون بالحج والعمرة. وهذا بعضهم، وإلا كما في حديث عائشة، منهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة. الشاهد الترجمة أنه خرج من المدينة بعد الظهر. نعم. باب الخروج آخر الشهر. وقال قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. باب الخروج آخر الشهر، هذا الترجمة قد الخروج آخر الشهر، وأنه لا بأس أن يخرج الإنسان في آخر الشهر، خلافا لما يفعله الجاهلية، فإنه كانوا لا يخرجون آخر الشهر، وكانوا يتشاءمون في بعض الأشهر ويتشاءمون في آخر الشهر ولا يخرجون، لا يخرجون في مثل هذه الأوقات، فلا يخرجون آخر الشهر ولا يعملون بعض الأعمال التجارية وغيرها، لا يعملون في آخر الشهر تشاؤما. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج آخر الشهر، وأنه لا بأس به، لا بأس بالخروج آخر الشهر، ولا كراهة في ذلك، ولا تطير ولا تشاؤم. ثم قال: وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة لخمس بقين، يعني آخر الشهر، يعني آخر شهر ذي القعدة، وهذا شاهد الترجمة أنه سافر في آخر الشهر، وقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، يعني أربع ليال من ذي الحجة وخمس من ذي القعدة، يعني كم سفره؟ سفره تسعة أيام أو عشرة أيام، سفره من مكة إلى من المدينة إلى مكة عشرة أيام أو تسعة أيام ونحوها. نعم. وكان خروجه يوم السبت، كان خروجه يوم السبت، خلافا لابن حزم فإن يقول خرج يوم الخميس. ثم ذكر حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج. لا نرى، وفي نسخة لا نرى، لا نرى يعني لا نظن إلا الحج، ولا نرى يعني لا نعلم إلا الحج، لا نعلم الحج، لأن العمرة كانت في أشهر الحرم من أفجر الفجور عند أهل الجاهلية، كانت غير معروفة العمرة في أشهر الحج، العمرة في أشهر الحج غير معروفة عندهم، وكان الصحابة لا يعرفونها، ولهذا سألوا، ولما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا يعني كأن الأمر يعني كأنهم استغربوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل ما عليه أهل الجاهلية. تقول: ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، يعني ويجعلها عمرة ليكون متمتعا. فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فيه أن الزوج يضحي عنه وعن أهل بيته، ولا يلزم أن يعلموا ولا يستشيرهم، ولا يلزم أن يعلموا، فعائشة لا تعلم، عائشة سئلت تقول: من أين هذا اللحم، لحم البقر؟ مع أن الأضحية لها، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أزواجه، هذا البقر ذبحه عن أزواجه، ولهذا لا يشترط الرجل إذا أراد الضحية أن يعلم زوجته بضحيتها بما يذبحه عنها أو يكون عندها علم، لا يلزم بذلك، لأنهم تبع له، لأنهم تبع له. قال فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، عن أزواجه، يعني نحر هذه البقر عن أزواجه، عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، يعني ابن أبي بكر، قاسم محمد بن أبي بكر عمته عائشة، عمته عائشة. فقال أتتك والله بالحديث على وجهه، أتتك والله بالحديث على وجهه. نعم. باب الخروج في رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال رحمه الله باب الخروج في رمضان. عقد هذه الترجمة لجواز الخروج في رمضان وأنه لا يكره، أنه لا يكره الخروج في رمضان، وأنه لا بأس في السفر في رمضان، لا بأس في السفر في رمضان، ومن سافر في رمضان له أن يصوم وله أن يفطر، له أن يصوم وله أن يفطر، فلا يعاب على هذا ولا يعاب على هذا. لكن إن كان يشق عليه الصيام فالفطر أفضل، فالفطر أفضل كما مر معنا في كتاب الصيام بالفقه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. هذا الشاهد الترجمة، أنه صلى الله خرج في رمضان، خرج وهو صائم، خرج وهو صائم ثم أفطر لما بلغ الكديد، وهو موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة. وأيضا فيها أن الإنسان إذا صام في الحضر ثم سافر له أن يفطر، له أن يفطر، بخلاف ما قال به ما قال بعض العلماء. بعض العلماء يقول إذا صام في الحضر ثم سافر وهو صائم فليس له الفطر، ليس له الفطر. لكن الصحيح، هذا قول ضعيف، الصحيح أنه يفطر، أنه يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب التوديع. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما. قال باب التوديع. باب التوديع، هذه الترجمة معقودة للتوديع عند السفر، معقودة للتوديع عند السفر. وأن الإنسان إذا أراد أن يسافر أن يودع أصحابه وأن يودعه أصحابه، إذا أراد أن يسافر أن يودع أصحابه، استودع كما ورد استودع الله دينك وأمانتك وخاتيمة عملك، فيودعهم المسافر يودع والمقيم يودع المسافر والمسافر يودع المقيم. فقال باب التوديع. ثم ذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، يعني أرسلنا، فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا، الشاهد سيأتي، إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. حرقوهما بالنار، لماذا يحرقهم؟ لأنهم استحقوا القتل، لأنهم استحقوا القتل، فأمر أن يحرقوا، أمر أن يحرقوا. وهذا في أول الأمر كان يجوز التحريق بالنار ثم نسخ. قال فحرقوهما بالنار. قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج. هذا الشاهد الترجمة، هذا شاهد الترجمة، حين أردنا الخروج ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج. فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما. هذا فيه النسخ، هذا فيه نسخ التعذيب بالنار، فكان يجوز التعذيب بالنار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعذيب بالنار أولا ثم نسخ ذلك، ثم نسخ ذلك وصار لا يجوز التعذيب بالنار. فلو أن شخص قتل شخصا بالنار أحرقه بالنار فإننا لا نحرقه، نقتله بالسيف، نقتله بالسيف، مع أن بعض العلماء يقول يقتل بما قتل به، يقتل بما قتل به، لكن منهم من يقول نعم يقتل بما قتل به وجروح قصاص إلا في النار، إذا عذب أحرقه في النار فإننا لا نحرقه، فإننا لا نحرقه لأنه لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا فيه أنه لا يعذب بالنار، أنه لا يقتل الإنسان بالنار ولا يعذب بها. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه حرق بالنار، ورد عن أبي بكر، ورد عن بكر أنه حرق أهل الردة، أهل الردة، وكذلك ورد عن خالد ابن الوليد أنه حرق بعض أهل الردة، وعلي أيضا حرق الغالية الذين غلوا به رضي الله عنه، حرقهم في النار، حرقهم في النار، ولما حرقهم ها قالوا زيادة، قالوا هذا ربنا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولهذا أنكر على علي رضي الله عنه بعض الصحابة، أنكر علي، فابن عباس، ابن عباس يقول لو كنت مكانه لقتلتهما، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأجاب العلماء على فعلهم، أجابوا الجواب الأول أنه لم يبلغهم الحديث، لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. الجواب الثاني أنه اجتهاد منهم لشدة الغضب، فعلي رضي الله عنه لما ألهوه وغلوا به غضب غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا، فلشدة الغضب أحرقهم، شدة الغضب أحرقهم اجتهادا، اجتهادا منه رضي الله عنه، اجتهادا منه رضي الله عنه. هذا يجاب عنهم ويعتذر عنه رضي الله عنهم، وإلا لا يعذب بالنار إلا رب النار. والشاهد من الترجمة، شاهد من الترجمة التوديع عند اللقاء. نعم. باب السمع والطاعة للإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال رحمه الله تعالى باب السمع والطاعة للإمام. باب السمع والطاعة للإمام، هذه الترجمة معقودة لوجوب السمع والطاعة للإمام، لوجوب السمع والطاعة للإمام، لكنها مقيدة، مقيدة ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية فلا بد من هذا القيد، فلا بد من هذا القيد. فالإمام يطاع بالطاعة ويطاع بالأمر المباح، يعني إذا أمر بالطاعة وجبت طاعته، وإذا أمر بأمر مباح وجبت طاعته، وإذا أمر بأمر مباح وجبت طاعته، وإذا أمر بأمر مكروه هل يطاع أو لا يطاع؟ العلماء منهم من قال يطاع لأن المكروه يزول الحاجة، ومنهم من قال لا يطاع. أما أمر بمحرم فإنه لا يطاع، إذا أمر بمحرم فإنه لا يطاع. فيطاع إذا أمر بأمر طاعة، ويطاع إذا أمر بأمر مباح. إذا أمر بأمر مباح فإنه يطاع. الأمر المباح كثير، يعني كالأمور التي يفعلها من الأنظمة المباحة التي تعين على قضاء حوائج الناس وتيسير أمورهم، فإنه يجب أن يطاع هنا، يجب أن يطاع مثل هذا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق، سمع الطاعة حق يعني للإمام، يعني حق، يعني واجب، واجب يجب أن يسمع له ويطاع، ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر العبد بمعصية فإنه لا يطيع، لأن لا مخلوق لطاعة في معصية الخالق، سواء الإمام أو سواء الوالدين أو غيرهم، كل من أمر بمعصية فإنه لا يجوز أن يطاع، فإنه لا يجوز أن يطاع. لكن ينبغي أن يفهم أيضا الإمام، الوالدان إذا أمروا بمعصية فإنهم لا يطاعون، لا يطاعون، لكن لا يعني هذا الخروج عليه أو التمرد على الوالدين ونحوه. يعني كون الإنسان لا يسمع ولا يطيع في المعصية ليس معنى هذا أن يتمرد وأن يخرج عن الطاعة وأن يعق والديه، لا، نقول نعم لا يطيعهم لا والديه ولا الإمام في المعصية، لكنه يبر بوالديه ويسمع ويطيع الإمام من وجه آخر، ولا يخرج عليه ولا يحدث فتنة. وكذلك الوالدان إذا أمروا بمعصية فإنه لا يطيعهم، لكن أيضا يحاول أن يرضيهم من جهات أخرى، يحاول أن يرضيهم من جهات أخرى، وأن يبرهم بقدر ما يستطيع، وأن يتلطف إليهم. ليس معنى هذا أنهم إذا أمروا بمعصية أنه لا يسمع لهم ولا يطيع ويتركهم ويعقهم ويتلفظ عليهم، لا، هذا محرم ولا يجوز، لكن لا يطيع في هذه الأمر، هذا الأمر لا يطيع، ويبرهم في أمور أخرى ويتلطفهم ويحاول أن يرضيهم. قال ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا يسمع للأمر ولا ينفذ الفعل، لا سمع ولا طاعة، لا يسمع أمره ولا ينفذ الفعل الذي يريد، لأن طاعة الله مقدمة، طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة المخلوق. نعم. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. قال رحمه الله تعالى: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. لما تكلم بالترجمة التي قبله أنه يسمع ويطاع الإمام، يسمع ويطاع الإمام بالقيد المذكور بقيد الطاعة، تكلم هنا أن أيضا أنه يدافع عنه الإمام، كما أنه يسمع له ويطاع أيضا يقاتل دونه ويدافع عنه. فقوله يقاتل من وراء الإمام يعني من ورائه ومن أمامه، هذا المعنى، يعني يقاتل عنه من ورائه ومن إمامه، ويدافع عنه يعني يدافع عن الإمام، يدافع عن الإمام، لأن الإمام يتقى به شرور كثيرة، الإمام يتقى به شرور كثيرة، فالدفاع عنه ليبقى حيا في إمامته هذا فيه مصلحة للأمة، وفيه دفع وشر للفساد، فيه دفع وشر للأعداء، وفيه دفع وشر على المسلمين أنفسهم، لأن بالإمام تدفع شرور الكفار، وبالإمام تدفع شرور المسلمين بعضهم عن بعض لإقامة الحدود والتعزيرات وضبط الأمور. ففي الإمام مصلحة عظيمة، في الإمام مصلحة عظيمة من اجتماع الرعية وإقامة الأمن وحماية بيضة الإسلام، ففيه مصالح عظيمة، في مصالح عظيمة. فيقاتل من وراء الإمام ومن دونه، يقاتل من وراء، يعني يقاتل عنه، يدافع عنه من الأمام ويدافع عنه من الخلف، لأن كلمة وراء تأتي للأمام وتأتي للخلف. فقول يقاتل من وراء الإمام يعني يدافع عن الإمام، يدافع عنه، ويتقى به، يعني الإمام يتقى به الشرور، فأنت تتقي بالإمام عن الكفار، يعني الكفار لا يستطيعون أن يصلوا إليكم ما دام أن هناك إمام، ما دام أن هناك إمام يحمي البلاد ويسير الجيوش ويدافع الكفار على المسلمين، وهذا هذه مصالح عظيمة، هذه مصالح عظيمة، ولا يوجد أعظم من مصلحة الإمام في الأمة، لا يوجد أعظم مصلحة الإمام في الأمة، لأنه الذي يقيم العدل ويقيم الأمن والاستقرار. ولهذا يقول العلماء، يقول العلماء: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، يقول 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بدون إمام. طيب لماذا؟ لأن الإمام الظالم ظلمه عليه، وقد لا يتأذون الناس بظلمه، قد يكون هذا في بيته والناس يتقون في بيوتهم، يبقون في بيوتهم، ما يحصل لهم ظلم، كل على ما هو عليه، فيعيش الناس في أمن واستقرار حتى لو كان ظالم. 60 سنة من إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، يعني لك أن تتصور ليلة واحدة، لو قيل ليلة واحدة خلاص افعلوا ما شئتم، في ليلة واحدة افعلوا ما شئتم، ما في إمام، افعلوا كما تشاءون، ما تتصورون الذي سيحصل في هذه الليلة؟ ماذا سيحصل؟ كم سيحصل من القتل، من السلب، من النهب، من الاعتداءات، من الجرائم، من أخذ مال الآخرين إلى آخره. في هذه الليلة ستحصل مفاسد عظيمة. ولهذا قال البخاري: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، هو الذي يدفع الشرور، هو الوقاية بين المسلمين وبين الشرور التي تأتيهم من الأعداء ومن الكفار، ولولا الإمام ما دفعت الشرور التي تأتي للمسلمين من الكفار. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، هذه أمة محمد آخر الأمم وهي أولهم. ثم ذكر: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، يعني من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطاع الله، لأن طاعته عليه الصلاة والسلام في طاعة الله، ومن عصاه فقد عصى الله جل وعلا، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، يعني من يطع الأمير الذي وضعه الإمام، والأمير هو النائب، هو نائب الإمام، من يطيعه فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطاع من أنابه، والذي أنابه من هو؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن يطاع الإمام ويطاع الأمير، من هو الأمير؟ نوابه في كل مكان، يعني في كل مكان النائب يجب أن يسمع له ويطاع كما يسمع للإمام الأعظم، يعني مثل الآن في كل بلد لها أمير، يجب أن يسمع ويطاع لهذا الأمير في غير معصية الله. طيب الإدارة لها مدير، يجب أن يسمع ويطاع المدير في غير معصية الله، لماذا؟ لأنه لم يطع المدير، كيف تقوم المعاملات؟ كيف ينتظم الأمور؟ كيف تسير مصالح الناس؟ لا يمكن تسير. ولهذا كل من ولاه ولي الأمر وأنابه فإن طاعته واجبة، طاعته واجبة، إلا إذا أمر بمعصية. ولهذا قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة. شوف الإمام وقاية، جنة وقاية يعني ستر، ستر بينك وبين الأعداء، الإمام ستر بينك وبين الحروب، بينك وبين المشاكل، بينك وبين الفوضى، بينك وبين الاعتداء حتى من المسلم الآخر، يعني حتى من جارك، حتى من المسلمين بعضهم لبعض، يتقى بالإمام من هذه المشاكل، يعني الإمام يتقى به عن السرقات، عن الاعتداء، عن القتل، عن الظلم، عن التجاوزات، هذا فيما بين المسلمين، أيضا يتقى به من تسلط الكفار، فهو جنة، جنة وقاية، يتقى الناس ويتسترون به. ولهذا لا نعرف نحن قدر الإمام، لا نعرف قيمة الإمامة في الإسلام، يعني بعض الناس الآن كل ما أتى مجال الإمامة يعني لا يحملها إلا على الأمور السياسية فقط، ويغفل عن بابه الأمور الشرعية العظيمة التي أنزلها الله عز وجل وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبها تصلح أحوال الأمم وتستقيم. قال: والإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، يعني يدافع عنه، يدافع من ورائه ويتقى به، أيضا هو وقاية، هو وقاية. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، يعني إذا أمر الإمام بتقوى الله يعني أمر الناس بطاعة الله عز وجل وعدل ولم يظلم فإن له بذلك أجرا. ولا شك أن هذا أمر عظيم، وهذا هو الإمام العادل الذي هو من السبع الذين يظلهم الله في ظله، وما لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. وإن قال بغيره يعني بغير التقوى وبغير العدل فإن عليه منه عليه من أي شيء؟ حذف. لماذا حذف؟ للعلم به، لسابقه. ما هو سابقه؟ فإن له بذلك أجرا. فإن قال بغيره فإن عليه منه وزرا، حذف الوزر للعلم به بدلالة ما قبله عليه، بدلالة ما قبله عليه. فقال إن أمر بالتقوى له أجر، وإن قال بغيره عليه وزر، ولم يقل لا يتقى ولا يقاتل من ورائه، لم يقل رسول الله ذلك، بل قال لا عليه وزر، يعني عليه إثم، عليه إثم، لكنه يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع ما لم يرى كفرا بواحا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم على الموت، لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها حتى كانت رحمة من الله، فسألت نافعا على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرات أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا، فبايعته الثانية، فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنه سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. قال رحمه الله تعالى: باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم على الموت. هذه الترجمة معقودة على البيع على الحرب أو على الموت، فهذه الترجمة معقودة للبيع على الحرب، للبيعة في الحرب بأن لا يفروا، يعني أن يصبروا، أو على الموت. ويعني العلماء اختلفوا، الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، منهم من قال بايعنا على الصبر، ومنهم من قال بايعنا على الموت، ومنهم من قال بايعنا على الحرب. والمعنى واحد، المعنى واحد، أن الذين بايعوا على الصبر أنهم يثبتوا ويصبروا حتى الموت، والذين قالوا بايعنا على الموت يعني معنى أنهم يصبرون في الجهاد حتى الموت. وقال بعض العلماء إن هناك فرق بين بايعوا في الحرب لا يفروا وبايعوا على الموت، فإن بيعتهم على أن لا يفروا، بيعتهم على أن لا يفروا يعني أن يثبتوا، لأن التولي والزحف محرم ولا يجوز، فيثبتوا. والبيعة على الموت يعني دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دون النبي عليه الصلاة والسلام يجب الإنسان أن يدافع عنه حتى يموت، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت. فهم بايعوا على الصبر في الجهاد وأن لا يفروا وأن يثبتوا، وبايعوا أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ماتوا، حتى لو ماتوا. واضح ولا لا؟ فمنهم من قال إن اختلاف الصحابة في البيعة على أن لا يفروا على الموت إن المعنى واحد، إن المعنى واحد. ومنهم من قال إن الذين قالوا بايعنا أن لا نفر هذا ما هذا الصبر والثبات، واضح ولا لا؟ والذين قالوا بايعنا الموت هذا بالدفاع عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل بيعة الصحابة وهي ما تسمى بيعة الشجرة، لقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا في صلح الحديبية، صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى هو أصحابه معتمرين، لما أتوا معتمرين بلغ ذلك قريشا، بلغ ذلك قريشا، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم عثمان يخبرهم أنهم أتوا للعمرة ولم يأتوا للقتال، فحبسوا عثمان، حبسوا عثمان، فأشيع أنهم قتلوه، أشيع أنهم قتلوه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال، بايعهم الصحابة على القتال. فلما سمعوا ذلك قريش خافوا وأطلقوا عثمان، أطلقوا عثمان، ثم أتى وحصل الصلح، حصل الصلح الذي حلوا من إحرام، ثم أتوا في العام القابل واعتمروا. ثم ذكر عيد بن عمر رضي الله عنهما رجعنا من العام المقبل، يعني في صلح الحديبية لما حلوا رجعوا في العام المقبل العمرة، رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بيعنا تحتها. يقول ابن عمر من العام المقبل رجعنا عمرة، رجعنا عمرة وأردنا أن نبحث عن الشجرة التي بيعنا تحتها، يقول فما اتفق عليها اثنين، ما وجدناها، ضاعت، ما ندري وينها. وهذه من رحمة الله، والذي يقول من رحمة، كانت رحمة من الله. ليه؟ لو كانت الشجرة موجودة قد يحصل لك تعلق أو شيء من الناس. فيقول رجعنا، رجعنا وبحثنا عن الشجرة أين هي، فما اتفق اثنان على أن هذه الشجرة، يعني واحد يقول هذه، واحد يقول لا هذه، ما اتفق اثنان، ما اتفقنا على الشجرة. قال فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بيعنا تحتها كانت رحمة من الله. ما الذي كانت رحمة من الله؟ هل الذي كانت رحمة من الله أنهم لم يجدوا الشجرة، أو أن البيعة المكان الذي بيعوا فيه كان فيه رحمة الله؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. كانت رحمة من الله. فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم، فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم على الموت، قال لا بل بايعهم على الصبر. هذا هذا قول من هو؟ هذا قول نعم هذا قول عبد الله بن زيد، هذا قول عبد الله بن زيد الذي قاله نافع، نافع هنا يقول بايعنا على على الموت، قال لا بل بايعهم على الصبر، يقوله ابن عمر. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آتٍ، زمن الحرة يعني في خلافة يزيد بن معاوية، في خلافة يزيد بن معاوية لما أن أهل المدينة نقضوا بيعة معاوية، نقضوا بيعة معاوية، وكان أمير المدينة عبد الله بن مطيع وابن حنظلة، كانوا هم أمراء المدينة، فتبايعوا، بايعوا الناس على الموت مثل بيعة الشجرة، بايعوا الناس على الموت. فأرسل يزيد، أرسل يزيد جيشا إلى المدينة انتقاما منهم، انتقاما منهم، واستباح ثلاثة أيام، استباح ثلاثة أيام يقتل من شاء ويأخذ ويأخذ من شاء. هذا هو يوم الحرة. يقول لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، يعني أتى عبد الله بن زيد يقول تعال بايع ابن حنظلة أنه يبايع الناس على الموت، على الموت، على الموت. قال فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت لا أبايع عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا أبايعه على الموت، لا أبايع، هذه البيعة له عليه الصلاة والسلام، هو المعصوم الذي يبايع على على الموت. قال ثم ذكر حديث سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، ثم إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله، قال وأيضا فبايعته الثانية، بايعه البيعة الثانية. فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت، على الموت. طيب حديث ابن عمر ها بايعهم على الصبر، بايعهم على الصبر، وهنا على الموت. فابن الأكوع وعبد الله بن زيد يقولون بايعنا على الموت، وابن عمر يقول بايعنا على ها على الصبر، يعني على ألا نفر، على ألا نفر. فمنهم قال المعنى واحد، لأن الذي يصبر لن يفر، والذي لن يفر ها سينتظر الموت. ومنهم من قال الصبر وعدم الفرار في الصف وفي الجبهة في المعركة، والمبايعة على الموت دون النبي صلى الله عليه وسلم، دونه، ولهذا كان الصحابة يقاتلون دونه، يجعلون نحورهم دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.